أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. أقسم قسما بالسماء والنجم الذي يطرق العالم ليلا ويختفي في النهار، فكأنه زائر ليل يخفيه الظلام. وما أدراك ما الطارق. وما يعلمك يا محمد ما الطارق؟ إنه نجم عظيم ثاقب النور، تام الضوء، تخترق أشعته الظلام كأنه يطرق السماء. النجم الثاقب. هذا النجم المضيء المتوهج يثقب ثوب الليل بنوره وينفذ بضوئه بين حجب الظلام. إن كل نفس لما عليها حافظ. كل نفس عليها حافظ من الله، موكل بحراستها وحفظها مما يؤذيها، وإحصاء عملها وكتابة سعيها ومراقبة تصرفاتها. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان باعتبار وتفكر من أي مادة خلقه ربه، وما أصله، وما أول هذا الخلق. إنه من ماء حقير من موضع مهين. خلق من ماء دافق. خلق من مني يصب في الرحم، فمن أصله من هذا الأصل لا ينبغي له أن يتكبر ولا يتجبر، بل يتواضع لتفاهة أصله. يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء المهين والمني الحقير يخرج من ظهر الرجل وصدر المرأة، يلتقي في موضع يحتشم من ذكره ليكون الإنسان. إنه على رجعه لقادر. إن الله على رد الإنسان حيا بعد موته للحساب لقادر. فبعد الموت حياة، وبعد البعث حساب، وبعد النشور جزاء. يوم تبلى السرائر. ذاك اليوم تختبر السرائر ويكشف عما في الضمائر، وتظهر المكنونات وتبدو الخفيات، ويخرج ما أكنته النيات. فما له من قوة ولا ناصر. فما لجاحد اليوم الآخر وهو الكافر من قوة تحميه، ولا ناصر ينقذه مما هو فيه، فلا دافع ولا نافع ولا شافع له. والسماء ذات الرجع. وأقسم قسما بالسماء ذات الغيث الذي يرجع بخارا من الأرض، فتعيده السماء إلى الأرض مطرا هنيئا مباركا. والأرض ذات الصدع. وأقسم قسما بالأرض التي تتشقق بالنبات وتتصدع لخروج جذوع الأشجار من بين طبقاتها. إنه لقول فصل. إن هذا القرآن قول يفصل بين الحق والباطل، ويفرق بين الرشد والغي، ويميز بين الصلاح والفساد. وما هو بالهزل. وليس القرآن لهوا، ولكنه جد لا لعب فيه، وحق لا باطل معه، وهدى لا ضلال معه. إنهم يكيدون كيدا. إن الكفار يخفون كيدهم لمحاربة المؤمنين، ويحبكون الخطط لحرب الإسلام، فهم في تدبير الحرب الخفية. وأكيد كيدا. ويقابل الله تدبيرهم بتدبير أحكم منه وأخفى وأقوى، فيبطل كيدهم ويفل حدهم ويحبط مكرهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فانتظر يا محمد الكفار بعض الانتظار لترى ماذا يفعل بهم القهار، ولا تستعجل هلاكهم، فكل ما هو آت قريب، فسوف ترى مصارعهم ونهايتهم المرة المذلة إذا حان موعد أخذهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. نزه اسم ربك المتعالي في العلو عن كل ما لا يليق به من أوصاف، وقدسه بكل وصف جميل وصف به نفسه، ولأن الله عالم في ذاته وصفاته، والعبد دان ضعيف مقصر، قال سبح. والتسبيح يكون مسنونا عند الهبوط إلى الأودية والسهول لحديث: كنا إذا هبطنا سبحنا، وإذا علونا كبرنا. والعلو يذكر بالتكبير لله. الذي خلق فسوى. الذي خلق الإنسان وصوره وحسن شكله وعدل قامته وناسب بين أعضائه وأبدع في خلقه ليتهيأ لما كلف به. والذي قدر فهدى. والذي قدر كل شيء ووفقه لما خلقه له ووجهه الوجهة الصحيحة في معاشه، فدل كل مخلوق على ما يضمن بقاءه. والذي أخرج المرعى. والذي أنبت كل ما ترعاه الدواب، وأخرج النبات الأخضر من التراب، فتراه حدائق ذات بهجة ملتفة مثمرة بكل باه زاه. فجعله غثاء أحوى. فجعله يابسا هشيما تذروه الرياح محطما بعدما كان مخضرا مشرقا بالنور زاهيا بالجمال. وكذلك الحياة بعدها فناء وزوال. سنقرئك فلا تنسى. سنعلمك أيها النبي القرآن عن طريق جبريل، فلا تنسى ما تسمع، فقد كفيناك حفظه، فلا تخف ضياعه من صدرك. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله أن ينسخه من القرآن، فإنه سوف ينسيك إياه حكمة منه، لأنه يعلم ما ظهر وما خفي، فهو أعلم بمصالح العباد ومآل الأمور وأسرار الأشياء. ونيسرك لليسرى. ونوفقك في كل أمورك لأيسر الطرق وأسهل السبل، فسيرتك سمحة، ودعوتك رحمة، ورسالتك بشرى. فذكر إن نفعت الذكرى. فانصح الناس وأرشدهم إلى الحق، وادعوهم إلى الهدى إذا نفعت الموعظة، وجد في النصح. سيذكر من يخشى. سيستقيم من نصحك التقي ويعرض الشقي، فمن خاف ربه نفعه الوعظ وأيقظه الزجر ونبهه التذكير، لأن في قلبه حياة وفي نفسه فطرة سوية وبقية من نور. ويتجنبها الأشقى. وسوف يهمل تذكيرك كل شقي فاجر، فلا ينصت ولا يعي ولا يفقه ولا يلين قلبه، لأنه مطموس القلب، أعمى البصيرة، مظلم النفس، لا أمل في صلاحه. الذي يصلى النار الكبرى. فهذا الفاجر الكافر جزاؤه نار جهنم تحرقه بلهيبها وتشويه بوقودها